حديثها على أنه في الاحتثاث رسيلها. مني وجارية برنا أجدو ندف جبير له في سيرها تدخب مش معلة بدقاو تدخب ولكن وين قفولها ديلوم كت على إثر المسير مانجا جاختي نيوغ بوي أكسيرك دي ديل لها نيال نكو سائقون أجي جيتل من جنسها تبوك تخيطة موين بومجي نيو تيري موينيو يستحثها ديكو غاوتلو على أنه عندك نكمو لكو سائق با رسيلها عندن دوم ليدون في الاحتثاث تي غاوتو مروا حبيب دي دم بومجي كوي تيري عندك موم دم عندك موم ديك ترى في أوان القيز تنطف بالندى ويبدو إذا ولا مصيف قحولها ترى دنج كوي جيس في أوان القيز تي وقت تانغور رك تنطف موي سيب بالندى تي توي توي خخون ناني لا دنج تي ويس ماء الورد غتغ ويبدو دنا فين قحولها ووم إذا ولا بودد المصيف تانغور تشورن دوت مودال دي وو كون كين دوت كو اوبو كين دوت بو سيد جامي كو وهاكم تي املين يا أولي الفضل يني ورو من غنيل وانا من غنياي تي فانغي ومراكز العقل تيني بلاصي خل املين وانشد مودال دي اندي وي ملغسان دي تياخي في حابول النخل تي كاندرم كانداما تاندرم كاندام خوما خمغا كوم ديك تي رانغي تاندرم اي لا نيو ووت ديفر تي بومغو دغر فاستيكو ñaar yo xamni dañ koy tecc ba mu noy ñu def ko boom go xamni ki yek ci ron gi mom lay yor ci ron na ron rangu ron lañ koy def aywa da koy japp ak ñaari loxo mu doon ñaari pass pass muy def ni boom gi suko sanne ndax masula gis kuy yeg ter yoyu mu yor diko sanni boom gogu moy habul mustaqim min al habl kandama la ومنتسب إلى أم تنشى أصله منها يعانقها وقد كانت نفته برهة عنها به يتوصل الجاني ولا يلحى ولا ينهى ومنتسب إلى أم برنك أسكن جميتياي غخمني كانداما سوخ مانا رانغ رن لون مانام كله رودغ ومنتسب الى ام تنشا سوسنا سوسونا جوغنا اصله تشسانا منها تشاندايجا ناخ موم خوب غرب غلا يعانقها داي غالونتي لوس اك ندايجا مانا نكو نيكو سان ييكات بي دي سانني موي ويكو سي نياغاس نياغاسي وقد كانت تياي جي نيكون نافته داخون دوم جي برهتان ابدير انها ولسكو موي بيمو داتا دون كانداب dañ ko fa dagge yobbu ko defar ko tecciko ba mu noy raw ko mudik bu bihi ci mom ya tawassalu lay jokalo lay jare aljani kuy aji wat mu def ko tawri nga def da nan aji togn ku beug def ludul nona ndey ji lay jare waye aljani alladhi yajni thimar bu ko tag aljani min aljinayati aji wat dal kon waye nak dafa tawri beug ñu defé ni lenen la ci mom lay jare aljani wala yulhati des ko yedd ci lolou wala yanhati des ko tere suma qani wa donakum ta amlen alkhafiyata ala li bi nga xam uhjiya bi nga xam ne nak moy aji nabu ji mandarga almu'takirati adh-dhulam ki nga xani moy uhjiya bu rankalo ak lendamam wa alkhaza wa anshada mu andi way mulkhisan fil qalam di chaxe ci khalima ومأموم به عرف الإمام كما باهت بصحبته الكرام ومأموم أنا لندي أمامم بوخم به تموم عرف لن يخم الإمام مأموم بوخم موتخ نخم إمام كما باهت نكي بوكري الكرام نتردني بصحبته عندالهم كوكو كان لا مأموم بوخم موتخ نخم إمام تيتم نتردي يب عندن وغموم لن يتيترو مأموم موي خليمة manam mana kuñu xagn la ma'mum di firi min al amati wa hiya ash-shajjatu al amatu mod ash-shajjatu deng kon ma'mum mana masjuj du deug imam modi kitab khalima motax ñu xam bind budul won mo te kitab masdaru kataba kitaba suko defé mu doon masdar ci ciosan batay ñu def ko turit ñeel maktub liñu bind ci kayit wër ñu diko wax kitab kitab masdar katabtu kitaban denga manna kitabitam amna yetti mana dal kitab manna nek muayn niki ngani téré bi firé ko téré manna nek masdar katabtu kitaban manna nek ben masdar ci lolu masdarum wahid manna nek masdarum mufaala bayna al-ithnayn katabtu katabtu abdi kitaban wa mukatabatan qala ta'ala والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم كاتبوهم فعل فعالا كاتب كتابا ومكاتبة كون كتاب أمنا يتمانا له إذ يرتوي طيسان طيشان صاد ويسكن حين يعروه الأوام ويذري حين يستسعى دموعا يرقن كما يروق الابتسام له نيالنا مامون بوبو خليما غوبو ندا خاج بي نكو خاج موي خار خار بي نكو خار اي يرتوي وقت ومي نان با مندي موي بو نكو سابي سي دادي نيال نكو طياشانو طياشانو صادين مانا اك اك وندلو كومار الذي يطيش نيكي كومار كو خاني دا فا نيك يطيش دي تخاوالو دال يجول في طلبه الماء نينا نيالنا دال يندو وندلو غوملني وندلو كومار ديكي تي موم وقت مان دي لاي وندلو كوم وندلو كومار داخ بي نكو سامبي نان مو نان سي داجي بس فاس بوبو لاي وندلو دي بيند دي بيند دي بيند بو داجي ووي كاي مو دال دي تخاو موتاخ موني حين يرتوي داكوي نيل طياسانو سادي وندلو غوملني وندلو ادي مار ويسكنو داي دال حين يعروه الاوام فوكو او مار دي غاري مو دال دي توك خليما بو تويتول كين دو سي بين ويدري داي تور دومو ان اي رانغون حين يستس ا وقت وني كوي جفلو ولا غاني وني كوي وني كوي جفلو دال مو ني كوي داي بيندلو داي تور اي رانغون يروقنا رانغون يو خاني دانيو ييمه kama yaroku niki di yeme ci rafetay libtisamu muñ joy yo xane day rafet re joy yu rafetana re anam rango ñi moy bindu biñ ci bind bu de ko xane rafet khalima lam dama day rafet wa thumma qaltu bi wa alaykum na ngeen taqon ak bima len di jox al wadihati ad dalil ajille ajir leer ji ay dalil al fadihati ma qil ka nga xane moy gatchel lu ma sese wax ci ay uhjiya ay alghas bi koy gëna rafet ba gatchel bob wa ansada musadd mulghisan di chahe fil mil ha denga ci mil doji tus ngal wo wa ma nakihun ukhtayn jahran wa khufiyatan wa laysa alayhi fi nikahi sabilu mata yaghsha hadhi yaghsha fi alhal hadhi wa in mala ba'lun lam tajidhu yamilu yaziduhuma 'inda almashi bi ta'ahudan وبر وهذا في البعول قليل وما ناكح انا كان موي اجي تك اجي سيك وقتيني نياري بوك جهران تي بيرل وخفيتن اك تي نوب وليس عليه تنيكو تي سبيل بن يون يون دي دالي تي كوم في النكاح تي سيبو متى يخشى هذه وقت وديك ديكي تي كي رك يخشى في الحال هذه دال دي ديم تي كيتام في ساسي wa in mala bu jenge balun ab jeuker lam tajidu doko fek muk yamilu muy jang dalen di yamal teyit yasiduhuma dayit ñaari jabaram yoyit nga xani ñaari oxtu lañ dalen di yok taahudan ak nemiku andal mashibi fa bañu deme ba bi jaw lalen di gëna te nemiku fek bi jaw na wa birran ak topto ak yuwe wa hadha li qalilun lu neew la fil buhuli ci jeukeri ndaxte liñu xam ci nit ñi bu soxna ya magat fa magat danaka dootu mëna am ak ñoom affaire ndax lamu doon bëgg lepp mëna tuñ ci dara sawara tuñu man amatuñu doole ñong moma yam wala mu tanele koku nak doju tusgal la moy nakih bi oxtayni ñaari beuti ba te tusgalu kat bala gan man tusgalu mbate mu magate ba bi jaw fofu la du'ful basar ba moy tax moy gën di tusgal tusgal yoy leral ba thumma qala wa hadhihi ya ulil albab mi'yarul adab li day yeen borom xel yi moy natukayu adab ci lañuy xamé sa adab numu deme mi'yar moy mizanu dara wa alghasa mus def way mulghisan di tiaxé ci dolab ci dolab machine buy jukki ndox ci ten dolab wala dawlab bi fathi dal واحد الدواليب فارسي معرب وذكر ابن نوح انه دائره عظيمه من خشب واو بو جيك سي جامونو جيك اي خمغا لغي وين لاي دون اتليك صح ماتوري جوكي نوخ لا نيو خيوال وايي بو جيك سي اي بانت لا نكو دان لغي مو ملني دا فاي اي بوتي بانت يو باري باري باري ني بن تيان اميلين تيان غينا خاوما دون كوي لغي وايي تي لا نيو كوي فيكسي دال غا خاني buy tourné ben bande lay don dal ben ndab ne fi ben ndab ne fi ben ndab ne fi ben yo xani bunti ni lay jëm su dé tourné ni bu diké ci kaw bu ndab yi day kep suñu démé ba ci ndox mi duy wal batiku ko na jitt lante su diké fi ndox mi dal di soti ku ci mbalka bi ñu mom mu jall ni rek lay dëkke kiko ñuy mané wélé ci digënté bi muy def ni bagui topante ne ci band bi bu dik soti bu ne ci souf ma ngay duy bu ne ci kaw ma ngay soti non lañu ko dande fa dolat lolou dekk na matori ndox yi boba xewagu munan wajafin wa huwa mawsulun wasulun laysa bil jafi ghariqun barizun fa'jab lahu min rasibin tafi yasuhu dumu amahdumin wa yahdimu hadma mitlafi wa tukhsha fihi منه حدته ولكن قلبه صح وجافن بارنا اجي بيتشنجل ماناكو اجي كو بيتشنجل ما جفا موي نياك كيرساك ولا نياك كيرسا دال خنا جفا نياك فونك دي دارا واو نياك فونكيل موي جفا fulanun jafani mana sa xarit buñu la xamé won mu daan la top ro gënaaw gi daal mu ñaké la pal faletu la nga ni jafahu fulan lolu mom mo doon manam bi jëk jégé bi muy taxé wa illa jafin min al jafa jafwati min al jafai mana dañuy défé ni jafwatu moy kilé dénga kon nak minal jafa'i waway la ci djublu wajafin aji wo djublu ci da ko laqe mana balé wajafin barena aji wo wa huwa tamum mawsulun luñu jokkale la wasulun jokkat la mom ci bopam laysa bil jafi mom ne won na jafi tay muni laysa bil jafi lolou namuy nek nak jafin delu ni laysa bil jafi jafa'u bu jëk bi moy wo jafa'u bu ti tek manam moy ñaka topato ghariqun kuy lab la barizun kuy genn kañ lay lab budé tank ci biir ni kañ lay genn bu ko band bi yëkëté jëm ko fa ajab yëmul lolu ghariq bariz laysa yëm fa ajab lahu yëm ko min rasibin ci aji dik tafin ju aji tamb ci ko رسوب في الماء موي نور كبير طف ادنغا طفو في على الماء موي تمبي سي كاو تم ادي سي كاو نو يسح دمو امهدوم داي سوتي رانغوني يو ملنا كوني توغ مانا بودوي بو ديمي سي كاو داي دنگ لو سوتي ويهدم داي توغيت حدما متلافين توغنوك اب ال اب سانك كات با الكي كات wa tukhsa dana jaq disna jaq jaq minhu ci mom hiddatuhu ak tang bopam walakin qalbuhu khalam nak safin lu set la manam machine bobu ñu daan ligé diko jukké ndox lég lég bu né ci digg alir bi man na dajé ak loxo nit gañ ko gañ gañ yu metti qala falamma rashqa a ba nga xamé ni sannina falamma rashqa ba mu sanné bil khams ci juroom ya allati nga xane nasqa taftale nako qala muni ya qawmi tadabbaru set len hadhihi al khamsa yijro wa aqidu faslan alayha ci ñom al khamsa juroomi bara summa ra'aykum ganaw gayen seen khalaat ngeen set nak wa damma zayli ak daldi taxagn seen bi ci mbubu daldi dem seen khalaat mom du ja awil isdaya diada wala yoku min hadhal kayli ci binat suma ra'aykum wa damma zayli kuna daldi lakhasu daldi nu daldi dem bolami tas awil isdiyada min hadhal kayli wala doli ci natukay bi qala haris ne fastafazat wayaflo al qawma gaña lulen sawarlo shahwatu ziyada banexu nexayu dolant ala ma usribu andak lañu len nandal min al baladati ci ñak xel ba mu ñu def ben ñom وقالوا له نينكو ان وقوفنا نيكي سونو تخاو دون حدك وللسدايو لا يفهمنا دنوي لوملو ان استراء زندك وللجيما ليرال لو سبي واستشفاف فرندك اك بغا سيردو سا سا ويو جاسي فرند موي ويو جاسي فرند كون لغي فإن فإن أتممت صومت له عشرا فك فمن عندك في يوم جل خان ياكو دفال سبب فاهتز مدال دي ينغتو اهتزاز من كم ينغتو كوخاني فلجا دفا غنج سهمه دينغ بلو بل فتم وانخسل تدوك خسمه كم يخلو آلين yar yoy dana kontan lo nit ko xamni falaja gagna sahmuhu manam fetam jeng balam wala sahmu bi mana cirsa wan khasalat do khasmuhu ku yey ka nga don xolo ka nga don layol ba xamatu lumuy wax suma ftatahato mu ubiko anqa kadu ga bil basmala wa ansada musaddamul khisan di chaxe fil muzammara musammala moy gutti ñuy defé ndoxo naan diko mouré lu melni wir muy toy comme bidong yi ñuy def ndox mu sedd ci rew yu tang yi diko mouré saaku budé toy ndox na lé wa masruratin maghmumatin tula dahriha wa ma hiya tadrima sururu wala algham tuqarrabu ahyanan li ajli janinha wa kam waladin lawlahu tulqatil um وتبعد احيانا وما حال عهدها وابعاد من لم يستحل عهده ظلم اذا قصر الليل استلذ وصالها وان طال فالاعراض عن وسمها نعم لها ملبس باد انيق مبطن بما يصدر لكن لما يصدر الحكم نيوم نك نيني دان دافي كي بوبو باتاي ma ngi mel na ni ñuy defé glacier yi ñaari cangaay ko ëmb bi ci kaw mom lañuy rafetal moy der wi ci kaw waye la melna éponge ci biir nak mo yor atté bi dé mo koy sédal li koy rafetal waye li koy sédal moy lolu lo noy lolu melni pakul ak melni éponge bu deugar lolu lani wa masruratin barana masruratin luñu defal ab ban wala mana ban bu tuti bi nga xani ci la ndox mi genn waye nak mu tawriya nga defene ku contane la masruratin maghmumatin mana kuñu mur ba mu daj maghmumatin kuñu mur waye nak nga defé ni ku contane te jakla bobu tanaqut masruratin maghmumatin koku munta am ay masruratin lu am ban ban maghmumatin lu ñu mur tora dahar ya diru jamonom ban ban bi ak muray gi da ci na wa ma hiya ta mom deet mom tadri mu xam masruru wala al gham mom masruratul maghmumatu te xamul sax lu surura xam mana surur ak gham haqiqatan mbek ak jaxare ab gutt xamuko teewul nak masruratun lu am ban ban la maghmumatun lu am muray tuqarrabu dagn koy jegal ahyanan ay tang li ajli janinha ngir domam ji ci biram ndox mu seddal wa kam waladin ndaxti kat baren na nday jo xani lawlahu sudul wa mom tuliqatul ummu ñu fasé yaay ja wa tubadu dagn koy sorel ahyanan ay tang wa ma halati mir mum soppikul ahduha ak gejam nako la rew melon la mel te lele ñu ken du ko bëgg jégé wa bu sedd jamé wa ib'adu man sorel ko xani lam yastahil soppikul ahduhu ak gejam ak kolorem ak namu melon koku diko soral zulmun togn la rek idha qasara sugate laylu gudi waxtangu cioron tangortal kon ustulit dañu neexlu wisaluha jokalok mom waw ndax mu sedd fu tangor ma wa in talabu li gudi gude ci waxtu shita tan yinu jëm fal i'radu kon du moyo an wasliha baña jokok mom nu'mun xewal digant geris kay watani kon mu sedd mo laha ñel nako mom masrura malbasun changay badin ludi aji feñ aniqun lu rafet mubattanun luñu dubluural benen changay ci bir bima yus dara ci lo xam dañ koy xet li ci bir boko genné won day ñaan ba ñaaw ba de melni ay epos yu magata kay ak sagara gi mubattanun luñu dubluura ci bir la bitanatu sawbi moy li tafu ci yaram li bir mu buyu tali am bitana mubattanatun luñu dubluru de bima yus dara ci luñu xeb lakin nak al hukmu atteba deug li ma yus dara ñel na lañuy xeb atte biñu ko bëgge te moy sédal ndox gi ah koku lolu ñuy xeb ko def waye cangay lu rafet li ci kaw def summa kashara top musin an yabi ci bañam yi sufri yu zone yi bañu nan kat day zone wa ansada musaddamul qisan fi dhufri ci we wa marhu bis shadana min wa ma yar'a wa la yashrab يرى في العشر دون النهر فاسمع وصفه وعجب ومرهوب برنا لنو رغل ومرهوب الشجا لنو شبا لنو رغل نيوكم نامن لنو مغ ديوك وما يرعى تدو فر ولا يشرب دونان تي مغ يرى دن كو يجيس في العشر تفكي دون النهر ولس نهر دي توريه بنغدفه عشر الليالي جك تبكي يوم النهر مو بيس تبسك ندخ dendale gi mu dendal ashruq nahr taxna xel day fatte ashruq bi maana adad fuk dedet day defe layalil ashr ashr day def fuk fani tabaski rek la ci djum tura dañ koy gis fil ashri dona nahr fasma deglul wasma melam wajabte yem ko manam yura fil ashri dona nahr wa ci fukki baram yi lay ne du ne ci den summa taghazara top mu daldi peace tuma taghazara top mu daldi peace dem taghazur al ifrit taghazara taharaka wa nadhara bi janib aynihi ganbatu tuma taghazara top mu ganbatu taghazur al ifrit kam ganbatu mana jomle kat al khabith dahi al khabith wasafnako al quran wasafnako ponkelu jinne suleyman ifritum min al jin ifrun dahin makirun ifritun fi'litun mubalaghatun afura ifran fahuwa mana afura fahuwa ifrun ismu fa'il ñu def ko fi'litun mubalaghatun ifritun dahin makir wa anshada musad mul ghisan bi taxe fi taqatil kibrit manam ci almed rek taqatul kibrit almed bu ñuy tak mana keso almed hazmatu mun wa ma mahquratun tudna wa tuqsa wa ma minha idha fakkarta buddu laha ra'san mushtabihan jiddan wa kullun minhumā li akhīhi diddu تعذب إنهما خضبا وتلغى إذا عدم الخضاب ولا تعد wama mahquratun ana lulu ñu xeb lo xani tuduna dañ koy jégué leg leg wa tuqsañu diko sore leg leg wama minha takat lu mëna doon wama minha nekut ci mom budun ciopant iza fakarta bo siyasé da nga xani la budda minhu mëne su ko ñak dé la ha ñel na ko rasani ñaari bop mustabihani yuniro jiddan lol aw ndaxte almet dombi ak fiñ koy kusi lu ci ne ñoy niro fu ci ne dañ fay diw posan bi motax so len froté motax wa kullun minhuma ku ci ñom ñaar diddun safan la non la li akhi ñel mbokam bo len di dajale rek hayli ham motax tu adzabu dañ koy bugal inhuma su fekke ñom ñaar khudiba takal dañu len seen bañu diw nañu len ci seen bop yoy idha adima buñu ñaké al khidaba fu dañ soosu watul kha def len di wacc des koy wacc tu adzabu mana des koy bugal inhuma su fekke ñom ñaar khudiba takal nañu len li ngay xoss ak fi ngoy koss watul kha dañ koy wacc idha adima buñu ñaké al khidaba fu dañ soosu wala tu addu tiken dot ko konté bantu almet bo xamé ni posan bi dafa rous wacc dañ koy sanni summa takhammata top mu dal di reylu fonkeliko takhammutal qarbi kom fonkeliko koy koy bo xamni mokul khana di tabdida wa alghazam musad way mulqisan di chaxe fi halabil karbi mana ci sangara aratu karm ndox bañ ci jige moy asiru inab moy sangara wa ma shay'un idha fasada tahawwala ghayyuhu rashada وإن هو راق أوصافا أثار الشر حيث بدا زكي العرق والده ولكن بئس ما ولد وما شيء لولف لو خان إذا فسد تانغ يقو تحول ولبتك غيه أغريرم رشدا دون أنجب كوكو مرسا جيس فمو دمي بياقو رك مبن غا سوبيكو مباخ موي سانغار بو ياقو سوبيكو خل بي نيغر دال دي باخ وإن هو سوفيكي موم راق يمن أوصافا تي بلو بمو توك تي بون ايتا nga xani sangara sufa asara mu yengal ashar hay fi hayf bada fum fi fegna ndax ko nan mandi ashariya aramal ko zakiyul irq waliduhu wayjuram nak zakiyul irq ku sel ci san la abren moy garabu tanal walakin bi sama walad ay limu jurabban summa atadada top mu gaddu asad taysari yatu dox wa ansada musaddamul ghisan di chakha fi tayyar moy balance wurus bu tuti bobu ñuy teye ak loxo ni balance lay doon comme balance ñuy pesse way lu tut lay doon ñu di ci pir ay goro wurus jaay kat wurus yi dañ koy teye ak seen loxo mu ne lu tuti mu ne tayyar wazi taishatin shiqquhu ma'ilun wa ma abahu bihima qa'aqilu yura abadan fawqa 'illiyatin kama ya'tali al-malikul 'adilu تساوى لديه الحصى والنضار وما يستوي الحق والباطل وأعجب أوصافه إن نظرت كما ينظر الكيس الفاضل تراضي الخصوم به حاكما وقد عرفوا أنه معي ما يبلاس بطوتي بابو نيو كيسي يقولوش مني وذي طيشة برنا أك borom taisha borom manam taisha mo de khifa